فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم توزيع الكتب والمنشورات في المساجد بدون أخذ إذن بذلك من الجهة المختصة؟ ما يجوز توزيع كتب إلا بإذن من الجهة المختصة. نعم، يوزع كتب وما يدري وش فيها، ربما تكون كتب ضلال، ربما تكون من الجهة المختصة تفحصها وتشوف مش اللي فيها وتعطيك الإذن. نعم.